كتاب الوكالة أو كتاب الوكالة من التوكيل. والوكالة أو الوكالة أصلها التفويض، تفويض الأمر لله جل في علاه، كما قال إبراهيم عليه السلام حسبي الله ونعم الوكيل، لما قال ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، قالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم الناس إن الناس قد عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا أفعل؟ لك ما شئت يا خالد، قلت ما يكون لكم فهو لكم، أو ما يكون تيسيرا عليكم في الاختبار فهو لكم، لا أشق عليكم بحلم الأحوال. إذن كتاب الوكالة أو الوكالة هو التفويض، وفي الشرع إقامة الوكيل مقام الموكل، إقامة الوكيل مقام الموكل في العمل المأذون فيه. وكما قال علماؤنا في القاعدة الأصيل ينزل منزلة الوكيل، ينزل منزلة الأصيل، الوكيل ينزل منزلة الأصيل، فهي إقامة الوكيل مقام الوكيل. الوكيل زيد عنده عقار يريد بيعه، وهو لا يستطيع أو هو ليس له فن في ذلك، ويعلم عبيدا بأنه متقن في هذا الباب وهذا عمله، فوكله في البيع على أجرة معينة، لأن الوكالة قد تكون محض تبرع وقد تكون بأجرة وتصح بذلك. فهنا جاء عبيد فباع الدار، فباع العقار، فنزل هنا الوكيل مقام الموكل. عبيد نزل منزلة زيد في البيع، في بيع الدار، وهي مشروعة، وأصل مشروعيتها بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، أصل مشروعية بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقد قال الله جل في علا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، إلى أن قال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فهذه دل على مسألة الوكالة. وأما السنة فكثير وكثير من السنة تثبت صحة الوكالة، من القول، من السنة القولية والسنة الفعلية وأيضا الإقرارية. ففي قصة عروة البارقي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية، فهو وكله في شراء الأضحية، وهذا تصرف الفضولي هنا بالوكالة، وكله أولا في شراء الأضحية، فاشترى أضحية بدينار ثم باعها بدينارين ثم اشترى بدينار أضحية أخرى ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية وأعطاه أيضا الدينار حتى دعا له نفسه. ففيها أولا الوكالة، فيها أولا الوكالة. منها أيضا توكيل النبي صلى الله عليه وسلم لرافع لأبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أو توكيل أمية الضمري لنكاح أم حبيبة عندما كانت بالحبشة، وكله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأيضا السفارة قد يستدل بها على أن الوكالة تصح على أبي رافع في الزواج من ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. ومن ذلك حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار ليشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباع بدينارين، وهذه قصة أيضا تشابه قصة عروة البارقي. وعن جابر بن عبد الله قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت إني أريد الخروج إلى خيبر، فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. فيها عن عائشة بن إسحاق، ولكن الحديث برمتي على الحسن واحتج به. والشاهد منه أنه قال إذا أتيت وكيلي، وهذه دلالة على صحة الوكالة، إذا أتيت وكيلي. وأيضا عن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما. وهذا هذه القصة قلناها على مولى أبي رافع. فإذا كل هذه الأدلة جاءت ظاهرة باهرة على جواز الوكالة أو على مشروعية أصل مشروعية الوكالة، وقد تكون بأجرة وقد تكون محض تبرع. قال المصنف: شرط الموكل، شرط الموكل هو صاحب العقار، صاحب المال، صاحب البضاعة، شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية، مع ذلك أن يكون مالكا أو يكون وليا على شيء. ومعنى المالك والولي، ما معنى المالك؟ ما ثمرت أن يكون مالكا للدار أو وليا على الدار أو على الصغير أو غير ذلك؟ ما هنا الفائدة؟ ما الثمرة في هذا؟ يعني هم قالوا الآن، طبعا لابد أن تعلم أن الوكالة لها أركان: الوكيل والموكل والموكل فيه. هذه أركان، والصيغة طبعا الرابعة، الصيغة الرابعة أركان الوكالة. يقول: شرط الموكل، شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية. ماذا تستفيدي؟ تستفيد منه في قوله بملك أو ولاية. ممتاز يا صبري، نعم، ملكية التصرف، فهو لا يصح أن يوكل في شيء لا يملك تصرف فيه. ممتاز يا صبري، يبقى إذن المسألة هنا على ملكية التصرف، الثمرة الصحيحة في هذا الباب. قال: فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون. لما؟ لأن الصبي ليس له التصرف فيما يملك، ولا المجنون ليس له أن يتصرف فيما يملك. فإن كان الأصيل لا يصح أن يتصرف في شيء ليس له قوة التصرف، ليس له أن يتصرف فيما يملك لضعفه، فلأن يكون لغيره إيش؟ أضعف، فنقلها على الأضعف، فنقلها على الأضعف. لذلك قال المصنف: فلا يصح توكيل الصبي. فلو جاء الصبي محمد أو الصبي أحمد أو الصبي عمير فوكل زيدا الكبير على بيع السيارة التي ورثها أو على العقار أو على الدار، فالوكالة لا تصح، الوكالة لا تصح. ولا مجنون، لأن التصرف الخاص بالإنسان أقوى من تصرفه بغيره. فإذا لم يقدر على الأقوى فعلى الأضعف هو أولى، لا يستطيع. فإذا قال لا فلا صح توكيل الصبي ولا المجنون، إذن المغمى عليه ينزل منزلة المجنون، المغمى عليه ينزل منزلة المجنون. وأيضا المجنون الذي يفيق تارة ويعقل تارة، فتوكيله عند الإفاقة يصح، وعند الإغماء أو عند الجنون لا يصح، بحال من الأحوال أنه لا يصح أيضا التصرف فيما يملك. إذن قال: شرط الموكل صحة المباشرة، مباشرة ما وكل فيه بملك أو ولاية. لابد من ملك، والملك بيناه، والولاية كالولاية على الصغير. قال: ولا المرأة. هنا ولا المرأة معطوفة على فلا يصح، يعني فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون ولا المرأة والمحرم في النكاح. هنا الآن هذه مسألة ماذا تفهمون منها؟ أنا أحب جدا طالب العلم أن ينظر في النص، في المتن، فيعقل. هو يقول: فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون ولا المرأة ولا والمحرم في النكاح. فكيف نفهم من هذه الجزئية؟ ها، بس اكتب ليس لها ذمة مستقلة. لا ليس صحيح، لا في اكتب هنا عنده مداعبة الذهن. ده الصحيح، يبقى هنا الصحيح الراجح أن المرأة غير محجورة عليها في الولاية، لكن ولاية النكاح محجورة عليها، ولاية النكاح محجورة عليها. قد يوكلها في القبض، يوكلها في الإذن، يوكلها، نعم تصح الوكالة هنا، لكن الوكالة في التزويج لا تصح، لعموم قول سلم: لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة المرأة. وأيضا المحرم لا يجوز له أن يزوج أحدا، ولا يتزوج ولا يخطب ولا يعني كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. يبقى لا ينكح ولا يخطب أيضا ولا ينكح، والمرأة كذلك. ولأن المرأة لا يجوز لها أن تباشر الزواج وعقد الزواج، لأنها ليست لها الأهلية في ذلك، فلا يصح لها أن توكل غيرها. وهذا من باب أولى. إحنا قلنا بأن من الشرط أن الموكل، من شروط صحة الوكالة، أن الموكل يكون له حرية التصرف فيما يملك الذي يوكل فيه، فهي لا تتصرف بذلك، فلا صح أن توكل غيره. هو الآن الذين يفعلونه الآن مسألة الحنفية أن توكل أجنبية مسلما فيزوجها، ليس لها ذلك، ليس لها ذلك. لكن سيرد علينا إيراد لابد من إجابته، المرأة الكتابية، المرأة الكتابية لا يصح عقد نكاحها إلا أن توكل أحدا بأن يلي عقدها، وهي أصالة ليس لا هي ليس لها المباشرة أصالة، فكيف يصح توكيلها؟ هذه سيذهبون ويأتون بها. أريد الإجابة على ذلك. يعني صحح الزواج من السيب أن تجعل الولي هو الذي يزوجك ويكون عقدا شرعيا ولا تخالف القاضي. نعم نعم، أريد الإجابة على ذلك. هي لا تباشر، علمنا ذلك، هي لا تباشر، فكيف توكل؟ قلنا القاعدة بأنها لا توكل إلا فيما صح لها المباشرة فيه، وهي لا تباشر. الآن أجب عما أقول عن الإشكال الذي أقوله، فهمت الإشكال؟ إذن نريد الإجابة. قالت لأنه كامل الأهلية. نعم جهاد يقول هي تملك ذمة نفسها فلها أن توكل إما غيرها. هي لا تملك مباشرة النكاح، فهمتم الإشكال؟ هي لا تملك مباشرة النكاح، فكيف صح أن توكل غيرها فيما لا يصح لها المباشرة، فيما لا تملك المباشرة فيه؟ ونحن أصلنا بأنها لا يصح أن توكل بذلك إلا فيما باشرت فيه. صراحة صبري أقرب الناس إلى إلى إلى الإجابة الصحيحة. هو الآن يفكر، أنا عارف إنه تلاقيه بيضرب دماغه في الحيطة الآن حتى يصل، لكن جيد. إيه الجمال ده؟ الله فتح على مصير بعدما أغلقت عليه في اللون. هو المسألة كلها مسألة اصبر، اصبر على العلم يفتح الله لك، اصبر. هو المسألة بأسرها هنا الآن. الحق بأن نص الحديث قد أنهى المسألة. والسلطان ولي من لا، من لا ولي لا، والسلطان ولي من لا، من لا ولي لا. الآن هنا الآن، وده طبعا عشان كده أنا قلت أن صبري أقرب الناس إليه لهذا الباب. هي لم توكل أصالة، هي الآن نزلت تحت حكم الشرع، وحكم الشرع قد جاء بأنه إن لم يصح لها أن تباشر، الذي يباشر هو ولي الأمر أصالة، لأنه ولي للجميع. ولذلك الإنسان ماذا قال؟ قال والسلطان ولي من لا ولي، من لا ولي، من لا ولي له. والسلطان ولي من لا، من لا ولي له. طب ما انا قلت انا هل بخستك حقك؟ مش قلت ذلك يا سعيد ولا؟ طيب قلت اقرب الناس، لكن نصير بعد الاغلاق فتح الله عليه، وهي صدق النوايا بقى، فتح الله عليه بالنص. فهنا اصالت انا السلطان ولي من لا، من لا ولي له، فلذلك صح توكيل أجنبي على في تزويجها في هذا. والمحرم كذلك، أما المحرم إذا وكل حال الحل أن يعقد له ثم أحرم صح العقد، لأن الوكالة نزلت في محل قابل. فتعرفون الفرق؟ إذا وكل إن كان محرما نزلت الوكالة في محل على عقد نكاح فقط، نزلت الوكالة في محل غير قابل. أما إذا وكل حال تكوني حلالا ثم أحرم صح العقد، لأن الوكالة جاءت في محل قابل، فإن عقد له صح العقد في ذلك الباب. قال ويصح توكيل الولي، الولي طبعا الولي الأصل والفرع، ويصح توكيل الولي وهو الأب أو الجد أو الوصي والقيم في حق الطفل لولياته عليه. والمجنون أيضا ينزل منزلة الصبي، المجنون الذي لا عقل له ينزل منزلة الصبي. والسفيه كالطفل، لكن السفيه قد يوكل السفيه، يعني الفارق بين السفيه والطفل، تعرفون ما الفارق؟ هناك فارق. نعم السفيه لابد أن يكون هناك وكيل، يعني نقول أولي عليه، لكن السفيه يفارق الطفل، لأن السفيه قد يوكل في العقود التي هي محض عقود ليس فيها تبرعات أو صرف مالي، كإيه؟ كالطلاق، كالخلع. يصح للسفيه توكيل السفيه في ذلك، يصح توكيل السفيه في ذلك. قال واستثنى أي عما ذكرنا من هذا مما صح توكيل الأعمى في البيع والشراء فيصح وإن لم يقدر على مباشرة للضرورة. فعلم الأعمى في البيع والشراء في هذا الباب أنه يمكن أن يعلم بإيش الوكالة صح والشراء يكون باللمس أو بأنه يوصف له على ما كان قد رأه قبل الأعمى على ما قلنا في مسألة شراء الأعمى. وكذا في القبض على الأصح وكذا لو علق الطلاق بسبق الثلاث فقال إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا. فقلنا بامتناع التطليق فإنه يوكل فيه وفي سائر العقود المتوقفة على الرؤية كالإجارة يصح توكيله فيها أيضا واستنسب القاعدة المذكورة طردا أو عكسها مسائل فرجع في هذه في الأصل في أصل الشرح الطويل يعني في هذا الباب. لكن هو يقول إذا طلقتك فأنت طالق على مسألة سبق الطلاق بالطلاق الثلاثة يعني يقول إذا طلقتك فأنت طالق قبلها بثلاث انتهى في هذا الباب. يكون توكيله في هذا الباب يصح التوكيل في مسألة الطلاق في هذا الباب أم لا لأنها تكون مطلقة قبلها فيكون هذا هل تحصيل حاصل ويكون صح التوكيل هنا ولا صح التوكيل لأنها قد نقول لا نعتد بالطلاق قبله. قال وشرط الوكيل صحة مباشرة التصرف لنفسه لأنه إن لم يكن يستطيع أن يتصرف لنفسه لم يكن قادر على التصرف لنفسه فلأن يكون يعني غير قادر على التصرف لغيره من باب أولى كما كان في الموكل كان على إن كان لا يقوى على ما لنفسه فهو لغيره أضعف. عليكم السلام وبركاته. ويستثنى من ذلك توكيل الولي فاسقا في بيع مال الطفل فانه لا يجوز لا يجوز ذلك. قال وشرط الوكيل صحة مباشرة التصرف لنفسه لا صبي ولا مجنون كما قلنا في مسألة الموكل لانه رفع لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحترم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. وكذا المرأة والمحرم في النكاح لأن المرأة ليست لها المباشرة. طب يعني إذا نحن نفهم من هذا الكلام وهذا التقييد يصح توكيل المرأة في أي شيء دون النكاح صحيح ولا لا؟ ماذا تفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة؟ شوف ما هذا الذي قال أحمد فؤاد قاله نصير قال هذا في أمور الولاية فقط يعني هذه خاصة صراحة هذه إجابة بعض العلماء أن هنا وايضا باشمهندس نعيم قال بذلك يا ربي في الولايه العامه يعني هذه اجابات ثلاثه مطابقه انا لا اقول بهذا خلي بالك يعني هذه اجابه سديده ولقول اهل العلماء بعض اهل العلم لكن لا اقول بذلك انا اقول على العموم. قال جهاد يقول انا اناط الفاحل يفسد التوكيل فهو يصح لكن لا يبارك فيه للضروره. اوه هذه اجابه من يؤصل هذه اجابه من يؤصل في العلم وانا يعني ما يعجبني قط الا يعني الا الغزل في المسائل العلميه في هذا الباب. الصوت منقطع. طيب هنا الامجد اخونا الفاضل قال بناء العامه نشوف صبري الوكاله ست ولايه انه يمكن عزلها ايه ده شايف التقصير هذا التقصير يعني الان اعجبني هذا التقصير ايضا في هذا الباب الوكاله ليست ولايه فانه يمكن عزلها في اي وقت بخلاف الولايه اوافق واخالف والوكالة نوع ولاية أيضا يعني صبري اتفلسف أصوليا فيها يعني صبري اتفلسف أصوليا فهم كيف؟ أراد أن والفلسفة لا تأتي على البائع يعني لا تأتي تبيع على البائع فلا ينفعك بيعك فهو بيقول الوكالة ليست ولاية مفهوم هذا الكلام؟ لا هي نوع ولاية يا صبري هي نوع ولاية نوع عند المباشرة في البيع والشراء نوع ولاية ولا مش نوع ولاية؟ نوع ولاية فهمني؟ وإن كانت الإجابة فيها شيء من اللمحة الأصولية الجيدة لكن لم تأتي على ما أقول. طيب هو الحق أنه إجابات سديدة جدا من الإخوة والأخوات جزاهم الله خيرا لكن أقول في هذا الباب مسألة التوكيل هنا لها نظران. النظر الأول أن هذه ليست ولاية مطلقة هذه الأولى. والأمر الثاني أن الوكالة في هذه الباب الوكالة في هذا الباب خاضعة للوكيل يعني هي الآن لا نقول لها حرية التصرف إلا برجوع إلى الوكيل. والحق أن هذه الإجابة يرد عليها بأنه لو وكلها في البيع والشراء فلها دون الرجوع إليها أن تبيع وتشتري فتنهدم هذه إيش؟ هذا الإيراد، يعني هدم بهذا الإيراد أن لها ذلك، أن لها ذلك. والصحيح الراجح في ذلك بأن الإنسان قال ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم، أمرهم امرأة، إما أن تكون على الإجابة الأولى على الولاية العامة، وإما أن نقول بأنها على الجميع. والصحيح أنها على الجميع، لأن أبا بكر فهم ذلك عندما خرجوا للمصالحة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. قال أبو بكر من عليكم؟ قالوا عائشة. قال لا، لن يفلح قوم ولوا أمرهم، ولوا أمرهم امرأة. هنا الحق لنا أن نقول في هذه المسألة بأن مباشرة المرأة لإنجاز الأمر يرجع فيها إلى أنه قد نقول الوكالة صح، الوكالة صح، وقد لا يبارك في هذه الوكالة على ما قال من جهد. لا صبر ما قال ذلك، صبر تفلسف أصولية، تفلسف أصولية، فيكون لها تصح المباشرة، ولأن المرأة المكلفة لها ما لها من الذمة المستقلة ولها ما لها من العقل، فلها التصرف في مثل هذا، لا سيما وأن الله جل في علاه جعل لها المباشرة في البيع والشراء، والوكالة فرع عن ذلك، لا جعل لها المباشرة في البيع والشراء. لكن المسألة قد نقول وجهتها الصحيحة بأن تأميرها على من تحتها هو الممنوع، وهي في الوكالة لا تتأمر على أحد. ده صحيح، هنا هنا هنا الأصل على هذا، وفي الوكالة لا تتأمر على أحد، لكنها تباشر البيع والشراء، وأصل الشرع أذن لها في المباشرة كالبيع والشراء وغير ذلك. ولأنها ممنوعة من تزويج نفسها، لمن باب أولى أن تمنع من أن، يعني منعها من أن تكون آمرة على نفسها، فلأن تمنع من أن تؤمر على غيرها من باب أولى، فلأن تمنع أن تؤمر على غيرها من باب أولى. هذا الأصل في هذا الباب. طيب، قال ويصح توكيل الولي في حق الطفل، ويستثنى توكيل الأعمى في البيع والشراء فيصح، وهذا كله قلناه. قال وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه. وشرط الوكيل صحة مباشرة التصرف لنفسه كما بينا، لا صبي ومجنون، وكذا المرأة والمحرم في النكاح. طبعا لسلب عبارتهما فيه إجابا وقبولا، وكما قلنا المحرم كما بينا في الموكل بأنه لا يصح في ذلك على عقد نكاح المحرم لا يجوز، والمرأة أيضا ليس لها ولاية التزويج. قال لكن الصحيح اعتماد قول صبي أي ثقة في الإذن في دخول دار وإيصال هدية. هنا جعل بعض الولاية الآن في الوكالة تصح للصبي استثناء، هذه خرجت من التأصيل العام. لما؟ لتسامح الناس فيه، يعني جعلوا ذلك للذيوع والشيوع ولتسامح الناس في ذلك. ولكن عند التأصيل يقولون لا، كما قلنا في مسألة الشافعية عندهم بأن البيع والشراء لا يتولاه الصبي المميز، لا صح عقد الصفقات، صحيح ولا لا؟ لكن قالوا في قول عندنا في الشافعية قالوا نفرق بين الصفقات الكبيرة وبين إيش؟ الأمور اليسيرة، لأنه متعارف على الناس بالذيوع والشيوع أنه يمكن للولد أن يشتري لرغيف العيش، ممكن للصغير المميز أن يبيع شيئا يعني قليلا في يده، فقالوا إذا متسامح عليه متعارف عليه وتسامح بين الناس، لذلك قالوا يصح اعتماد قول الصبي أي ثقة في الإذن في دخول دار وإيصال هدية، لأن السلف تسامحوا في ذلك، وهو توكيل من جهة الإذن والمهدي. والثاني، وطبعا أقول في الأصح إذن هو أو في الصحيح يبقى إذن فيها خلاف، الثاني المنع. المنع لما؟ للتأصيل العام، ورفع القلم عن ثلاث، هذا أصل أصيل في هذا الباب. وأما في أصل الروضة النووي نفسه الماتن قطع بصحة ذلك، قطع بصحة ذلك، ومحل الخلاف إذا لم يكن قرينة وإلا فيعتمد قطعا، لأن لو قرينة يعتمد قطعا. الكافر والفاسق ينزلان منزلة الصبي، لا وكالة لهم بحال من الأحوال، لا ولاية لهم بحال من الأحوال، إلا في مثل هذه المتعارف عليه بالذيوع والشيوع بين السلف. كما أنه إذا كان الأصيل قد اشترى طعاما وبعث صبيا ليستوفيه قد صح بعض العلماء ذلك، فكان البائع عليه حل له التصرف فيه، كان الصبي يعقل يعني هو مميز، وكذا باب السلم، وكذا أيضا في الهدية، في استلام الهدية. وأيضا يجوز توكيل الصبي في دفع الزكاة، يجوز توكيل الصبي المميز في دفع الزكاة. قال والأصح صحة توكيل عبد في قبول النكاح، والأصح صحة توكيل عبد صحة توكيل عبد في قبول النكاح. زيد سيد وعمر عبد، والآن هو طلب هندا وحصل قبول النكاح، فله أو قال له أزوجك ابنتي هندا للسيد، فجعل عبده عمر هو الذي يقول قبلنا أو قبلت الزواج وكيلا عن زيد السيد. قال والأصح، وهذه دلالة خلاف، وخلاف إيش قوي ممتاز. قال والأصح صحة توكيل صحة توكيل عبد في قبول النكاح، لأنه لا ضرر على السيد في هذا الباب، لا ضرر فيه وفيها المنافع، والثاني لا، لأنه لا يستقل فيه بنفسه، ولأن العبد ليست له ذمة مستقلة، والعبد لا يستطيع أن يزوج نفسه ولا بإذن سيدي. قلنا والإذن هنا يعطيه ذلك القوة، فيصح ذلك لأنه لا يعود على السيد بإيش بضرر، فيصح توكيله. وهذا كله إن لم يأذن له، فإن أذن له صح ذلك. قال ومنعه في الإيجاب، لأنه إذا لم يزوج بنت نفسه فبنت غيري أولى، والثاني الصحة لصحة عبارتي في الجملة. والمبعد ينزل منزلة العبد، وهو أولى بالصحة، لكنه أولى بالصحة من العبد، لأن المبعد فيه حر وفيه عبد، فيه حر وفيه عبد. قال وشرط الموكل فيه، نقف عنده شرط الموكل فيه نقف عنده حتى يعني يكون هناك حظ للدروس الأخرى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول هل تشترط العدالة في الولي إذ الفسق لا يسلب أهلية التزويج؟ الحق أن العدالة في الولي لابد أن تتوفر، لأن مثلا اشترطها في الشهود فالآن تشترط في الولي من باب أول، كما قال مسلم لنكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وإن كان الحديث فيه كلام كثير ولكن هو يحسن ويحتج به، فاشتراط العدالة في الشاهد فيكون من باب أولى اشتراط العدالة في الولي. يقول ما معنى قول الشارح ومحل الخلاف إذا لم يأذن فإن أذن صح؟ على مسألة العبد في التزويج، على مسألة العبد بأن الإذن نزله منزلة الوكيل. تقول هل يجوز تزويج اليتيمة قبل البلوغ؟ نعم، يجوز تزويجها قبل البلوغ، والدلالة ذلك من كتاب الله جل في علاء، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. هذا المقصود بها من؟ إما أن تكون يائسة وقد تكلم عنها، وإما أن تكون لا تحيض هي الصغيرة، فهي دلالة واضحة جدا. قال ما طبعا مش مهم اليتم، أنا بتكلم عنها صغيرة، فالصغيرة التي لم تبلغ المحيض الزواج منها صحيح، نعم الزواج منها يصح. طب كيف يتزوج؟ ماذا يفعل بها؟ قلنا الزواج ليس موقوفا على الوطء، الزواج والنكاح ليس موقوفا على الوطء، بل للخدمة، بل للمؤنسة، بل للعلم، بل يعني نعم والخدمة هو الآن، ففيها كثير من المسائل ليست موقوفة على الوطء.